قال المؤلف رحمه الله تعالى: توضيح ذلك بالأمثلة. أولا، مثال المماثلة: أربع زوجات وأربعة أعمام. أصل المسألة من أربعة للزوجات الربع واحد، وهن أربع لا ينقسم، ويباين رؤوسهن فنثبت جميع رؤوسهن، وللأعمام الباقي ثلاثة وهم أربعة لا ينقسم ويباين رؤوسهم فنثبت جميع رؤوسهم. وبين المثبتات من رؤوس الأعمام ورؤوس الزوجات تماثل، فيكتفى بأحدهما ويجعل جزء السهم. يضرب في أصل المسألة أربعة يحصل 16، للزوجات من أصلها الربع واحد يضرب في جزء السهم بأربعة، لكل واحد واحد، لكل واحدة واحد، وللأعمام من أصلها الباقي ثلاثة في جزء السهم أربعة، يحصل 12 لكل عم ثلاثة، وهذه صورتها. قول المؤلف رحمه الله تعالى: توضيح ذلك بالأمثلة، أي توضيح النظر المتقدم ذكره أن الفرضي عند تصحيح المسائل إن كان الانكسار على فريق واحد فقط كالزوجات مثلا أو البنات مثلا أو الجدات مثلا أو الإخوة أو غيرهم، فالفرضي ينظر بين الرؤوس والسهام، فلا يخلو إن انقسمت السهام على الرؤوس صحت المسألة من أصلها، وإن لم تنقسم فلا يخلو إما أن توافق الرؤوس السهام أو تباين الرؤوس السهام، فإن كانت الرؤوس موافقة للسهام فنثبت الوفق كأن تكون السهام اثنان والرؤوس أربعة بينهما موافقة بالنصف فنثبت نصف الرؤوس اثنان، وهكذا. هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد فالنظر بين السهام والرؤوس، إن كانت السهام غير موافقة للرؤوس كأن تكون السهام اثنان والرؤوس ثلاثة فنثبت الرؤوس بكاملها ونضرب بها أصل المسألة. هذا إذا كان الانكسار على فريق واحد، فإن كان الانكسار على أكثر من فريق، وسواء كان الانكسار على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، وهذا أكثر ما يكون الانكسار على أربع فرق، فللفرضي في هذا نظران: النظر الأول بين سهام كل فريق ورؤوسه، النظر الثاني بين المثبتات من الرؤوس. فالنظر الأول بين السهام والرؤوس، وهذا يكون إما بالموافقة أو بالمباينة ولا ثالث لهما، فإن كان بالموافقة أثبتنا وفق الرؤوس، وإن كان بالمباينة أثبتنا جميع الرؤوس. هذا هو النظر الأول. النظر الثاني بين المثبتات نفسها، ما نقول بين الرؤوس لأن المثبتات غير الرؤوس، قد تكون الرؤوس ستة والمثبتات الوفق ثلاثة، قد تكون الرؤوس ثمانية والمثبت هو الوفق، وفق الثمانية أربعة مثلا أو اثنان، وهكذا. النظر الثاني بين المثبتات أمام الرؤوس، وهذا لا يخلو إما أن يكون بالمماثلة فنكتفي بأحدهما، أو بالمداخلة فنكتفي بأكبرهما، أو بالموافقة فنثبت الوفق أحدهما في كامل الآخر، أو بالمباينة فنثبت ضرب أحدهما في كامل الآخر، والناتج هو جزء السهم يضرب به أصل المسألة، والناتج هو مصح المسألة. فمصح المسألة هو الناتج من ضرب جزء السهم في أصل المسألة، وجزء السهم هو الناتج من النظر بين السهام والرؤوس ثم بين الرؤوس بعضها مع بعض، والناتج هو جزء السهم يضرب بأصل المسألة، والناتج هو مصح المسألة الذي ينقسم على الورثة بلا كسر. ثم مثل رحمه الله قوله: هالك عن أربع زوجات وأربعة أعمام. أربع زوجات وأربعة أعمام، اقسم أربع زوجات وأربعة أعمام. المسألة من أربعة لأن فيها ربع فرضا، والأعمام الأمام لهم الباقي. فالمسألة من أربعة، للزوجات الربع واحد ورؤوسهن أربع، وللأعمام الباقي كم؟ ثلاثة ورؤوسهم أربعة. نأتي إلى النظر الذي حدد لنا المؤلف، فننظر بين سهام الزوجات ورؤوس الزوجات، سهامهن كم؟ واحد ورؤوسهن أربعة، ما ينقسم. وما في الفرائض نقول ربع، ربع واحد أو نص واحد أو ثلث واحد، لازم يكون عدد كامل. فنقول إذن واحد مع أربعة فيه موافقة؟ لا. إذن المباينة، المباينة ماذا نثبت؟ كامل الرؤوس نثبت أربعة. ننظر بين الفريق الثاني، من هم؟ الأعمام، سهامهم ثلاثة ورؤوسهم أربعة. الثلاثة والأربعة بينهما مباينة، لأن أخذنا بالفرائض أن كل عددين متواليين بينهما مباينة. ثلاثة وأربعة بينهم مباينة، أربعة وخمسة مباينة، خمسة وستة مباينة، وهكذا. وسهام الأعمام ثلاثة ورؤوسهم أربعة، بين الثلاثة والأربعة مباينة. ماذا نثبت؟ كامل الرؤوس، رؤوس الأعمام أربعة. هذا النظر الأول انتهينا منه، أثبتنا كامل الرؤوس في الزوجات وكامل الرؤوس في الأعمام. ماذا ثبت عندنا؟ هذا الإثبات كم؟ ثبت عندنا أربعة وأربعة. ماذا ننظر؟ كيف النظر؟ نظر في واحد من أربعة، إما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة. إذا كانت أربعة وأربعة الرؤوس ماذا نقول؟ مماثلة. أربعة وأربعة شيء واحد، ثلاثة وثلاثة مماثلة، خمسة وخمسة مماثلة، سبعة وسبعة مماثلة، وهكذا. في حال المماثلة نثبت واحد من المتماثلين. إذا كانت الرؤوس اثنان وأربعة قلنا بينهم موافقة، موافقة في النصف، الاثنان لها نصف والأربعة لها نصف. فرؤوس الأعمام أربعة ورؤوس الزوجات أربعة، اكتفينا بواحد من أربعة، أخذناها ماذا نجعلها؟ هي ثابت جزء السهم. أربعة في أصل المسألة كم؟ أربعة، أربعة في أربعة بستة عشر. نقسم، من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبا في جزء السهم، فالزوجات لهن كم؟ واحد مضروبا في جزء السهم كم؟ أربعة، واحد في أربعة بأربعة، ورؤوسهن أربعة، لكل واحدة واحد. وسواء قلنا أصل المسألة أربعة وهن أربع لهن لكل واحدة واحد، أو صححناها إلى ستة عشر صار لكل واحدة منهن واحد من الستة عشر، يعني ربع الربع، ربع الربع. الأعمام لهم من أصل المسألة كم؟ ثلاثة مضروبا في جزء السهم أربعة، ثلاثة في أربعة في اثني عشر، وهم أربعة لكل واحدة ثلاثة، لواحدهم ما لمجموعتهم قبل التصحيح، لهم ثلاثة وهم أربعة. بعدما صححناها صار لكل واحد ثلاثة من ستة عشر. وهذا المثال الذي أثبته المؤلف رحمه الله، أربع زوجات وأربع، المسألة من أربعة، وضع أربعة فوق أصل المسألة، زوجات واحد، نظر بين زوجات وسهامهن مباين، بين الأعمام وسهامه مباينة، أثبت العدد كامل، نظر بين الزوجات أربعة والأعمام أربعة، اكتفى بواحدة من أربعتين فرفعها فوق وضرب بها أصل المسألة، أربعة في أربعة بستة عشر، ثم أعطاهم وضرب نصيب الزوجات واحد في أربعة التي يجزء السهم، كم يكون؟ أربعة لكل واحدة واحد. نصيب الأعمام ثلاثة في أربعة باثني عشر، قسمه على الأربعة لكل واحدة، لكل واحد منهم ثلاثة. ثانيا، والمثال السابق هو مثال للمماثلة، للمماثلة. سيأتينا المثال الآتي مثال للمداخلة، وسواء كان الانكسار على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع فرق، نتيجة العمل واحد، إلا أنك تكرر الضرب. ومثال المداخلة أخوان لأم وثمانية إخوة لأب، أصل مسألتهم من ثلاثة، للإخوة لأم الثلث واحد وهم اثنان لا ينقسم ويباين فنثبت جميع رؤوسهم، وللإخوة لأب الباقي اثنان وهم ثمانية لا ينقسم لكنه يوافق بالنصف فنثبت وفق رؤوسهم أربعة. وبين المثبتات من رؤوس الإخوة لأم ووفق رؤوس الإخوة لأب تداخل، فنكتفي بالأكبر وهو وفق رؤوس الإخوة لأب، ونضربه في أصل المسألة ثلاثة تبلغ اثني عشر، الإخوة لأم من أصلها واحد في جزء السهم أربعة بأربعة لكل واحد اثنان. وللإخوة لأب من أصلها الباقي اثنان في جزء السهم أربعة بثمانية لكل واحد واحد، وهذه صورتها. هذه مسألة المداخلة، والمداخلة أن يكون العدد الكبير منقسم على العدد الصغير بلا باقي، اثنين وأربعة مداخلة، ثلاثة وستة مداخلة، ثلاثة وتسعة مداخلة، اثنان وثمانية مداخلة، اثنان وعشرة مداخلة، وهكذا. فهذا مثال للمداخلة، هالك عن أخوين أم وثمانية إخوة لأب. أخوين لأم لهم فرض الثلث، والإخوة لأب ثمانية. ثمانية ما يلزم أن تكون أمهم واحدة، لأنهم كلهم أخوة لأب، يعني هذا أخوهم المتوفى يعتبرون إخوته لأب، وهم أمهاتهم شتى. يصلح الثمانية يكون أمهاتهم ثمان، كل واحدة لها واحد من الأمهات وأبوهم واحد، فكلهم بالنسبة بعضهم لبعض إخوة لأب، بخلاف أخويه لأمه فهؤلاء من أب آخر. هالك عن أخوين لأم وثمانية إخوة لأب. المسألة من كم؟ فيها ثلث الإخوة لأم، الإخوة لأب ما ينظر لهم لأن لهم الباقي، فنقول مخرج الثلث من كم؟ من ثلاثة. للإخوة لأم واحد، وللإخوة لأب وهم ثمانية أو عشرة أو ستة عشر أيا كانوا، كم لهم؟ الباقي اثنان. ننظر النظر الأول بين السهام والرؤوس، سهام الإخوة لأم كم؟ واحد، ورؤوسهم اثنان مباينة، نثبت الرؤوس بكاملها. سهام الإخوة لأب كم؟ اثنان، ورؤوسهم ثمانية. زين، يبي يسقط عنا عدد كبير، ما نثبت الثمانية كاملة، اثنان وثمانية بينهما موافقة، لأن هذا ما يتأتى إلا بالموافقة أو المباينة. اثنان وثمانية بينهم موافقة، الاثنان لها نصف وهو واحد، والثمانية لها نصف وهو أربعة، فنثبت نصف الرؤوس، بدل ما نثبت الرؤوس كامل ثمانية نثبت أربعة. كم المثبتات؟ ما نقول كم الرؤوس لأن الرؤوس أكثر، لكن المثبتات كم هي؟ اثنان من ناحية وأربعة من ناحية أخرى. ننظر بين الاثنين والأربعة، نجد بينهما مداخلة، فالاثنان داخلة ضمن الأربعة، لأن قسمنا الأربعة على الاثنين انقسمت بلا باقي، هذه المداخلة. فبدل ما نضرب اثنين في أربعة تطلع ثمانية، نقول اثنان وأربعة بينهما مداخلة، نكتفي بالعدد الأكبر أربعة. أربعة نضربها في أصل المسألة كم؟ ثلاثة. أربعة في ثلاثة باثني عشر، هذا المصح يسمى مصح المسألة. نعطيهم للإخوة لأم واحد في جزء السهم الذي هو أربعة، واحد في أربعة بأربعة، وهم كم؟ اثنان، لكل واحد منهم اثنان. الإخوة لأب لهم كم؟ اثنان، بصرف النظر عن المثبت من رؤوسهم، المثبت من سهامهم اثنان. اثنان في كم؟ في أربعة التي هي جزء السهم، اثنين في أربعة بأربعة، أربعة اثنين في أربعة بثمانية، وهم كم؟ ثمانية لكل واحد واحد. اجمع المثبتات الأنصبة التي تحت المصح، انطابقت مع المصح فالحمد لله، فالمسألة والحل صحيح وإلا خطأ. نجمع أربعة وثمانية كم تكون؟ 12، ومصح المسألة 12، العملية صحيح. هلك هالك، اقسم عن ثلاث جدات وثلاث زوجات وثلاثة إخوة أشقاء، ثلاث زوجات وثلاث جدات وثلاثة إخوة أشقاء. الزوجات في هذه المسألة لهن الربع لعدم الفرع الوارث، والجدات في هذه المسألة لهن السدس، والإخوة الأشقاء ما يهمنا شأنهم لأن لهم الباقي. ننظر بين السدس والربع مخرجهما من 12، السدس يخرج من 6 لكن الربع ما يخرج، الربع يخرج من 4 لكن السدس ما يخرج، الربع يخرج من 8 لكن السدس ما يخرج، وإنما يجمعهما 12. فالمسألة إذن من 12. أعطهم بارك الله فيك. للزوجات الربع من 12 3، وللجدات السدس 2 هذه 5، وللإخوة الأشقة 3 لهم 7. قسمنا، ننظر بينما قسمناه عليهم، للزوجات الربع ثلاثة ورؤوسهن ثلاث، مطاهب حسابه ما علينا منهم، خلاص منقسم ما نجملها ولا ننظرها في ضرب ولا غيره. الجدات سهامهن اثنان ورؤوسهن ثلاثة، مباينة نثبت الرؤوس. الإخوة على شقة سهامهم سبعة ورؤوسهم ثلاثة، ماذا نقول؟ بينهم مباينة، ثلاثة والسبعة بينهم مباينة، نثبت كامل الرؤوس. عندنا المثبتات ثلاث فرق، الزوجات ننظر فيهن؟ لا ما علينا منها، لأن سهامهم ثلاثة ورؤوس ثلاثة منقسم. الجدات ننظر ثلاث ثلاث، الإخوة على شقة ثلاثة، ثلاثة وثلاثة الحمد لله مماثلة، نكتفي ثلاثة واحدة، ثلاثة واحدة نضربها في 12 بستة وثلاثين، نعطيهم نقول للزوجات واحد، للزوجات ثلاث، ثلاثة لهن في أصل المسألة ثلاثة بتسعة، كل واحدة ثلاثة، للجدات ثلاث لهن اثنان في أصل في جزء السهم كم؟ ثلاثة، اثنين في ثلاثة بستة، وهن ثلاث لكل واحدة اثنان، للإخوة الأشقة ثلاثة وسهامهم سبعة، لهم سبعة، سبعة في ثلاثة أصل المسألة بجزء السهم بسبع وعشرين، بواحد وعشرين، لكل واحد سبعة، لواحدهم ما لجماعتهم قبل الضرب. تستطيع في مثل هذه المسألة تقول الإخوة على شقة بلاش ثلاثة، وشون نجعلهم ثلاثة؟ نجعلهم سبعة، أريح لنا في الحساب، نشطب على الثلاثة ونجعل سبعة، نقول نصيب الإخوة منقسم عليهم ما ننظر فيه، نصيب الزوجات منقسم عليهم ما ننظر فيه، ننظر في الجدات، لابد الجدات يكون منقسم عليهم، والاثنان ما تنقسم على الجدات، اثنان وثلاثة مباينة، نضرب أصل المسألة ثلاثة في أصل المسألة، جزء السهم في أصل المسألة هي ما لنا مندوحة، نشطب على الجدات بدل ما هن ثلاث نجعلها اثنتين، تكون المسألة منقسمة من أول وهلة ما تحتاج لنا إلى عمل، وهكذا بالقلم تقدر تزيد وتنقص، ما هذا أبو الجيران ولا خالهم تقسم تركته، وإنما هذا حبر على ورق، فإذا ما ناسبك العدد هذا اشطب عليه واجعل عدد يناسبك، فإذا قلنا هلك هالك عن ثلاث زوجات وجدتين وسبعة إخوة أشقة، المسألة من 12 لكل واحد واحد منقسمة عليهم، الجدات اثنان وهن اثنتان، للزوجات ثلاثة وهن ثلاث، للإخوة الأشقة سبعة وهم سبعة منقسم. فما كان حبر على ورق بإمكانك أن تزيد وتنقص وتجعل المسألة تصل إلى مئات الألاف، وبإمكانك أن تجعل المسألة تصح من أصلها، وإن كانت من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه.